الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل ما تبقى من هذه القصيدة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم حفظكم الله: ومن المقاصد حفظ حرياتنا من كل قيد ظالم متعنت. لا جرم أن هذا من مقاصد الشريعة العظيمة، وهي حفظ الحريات. فالله عز وجل خلق عباده أحرارا من كل حق، فلا يجوز أن يقيد العباد بشيء من الحقوق الظالمة أو من الشروط الظالمة. فيجب علينا حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، طلاب علم وعامة، أن نحافظ على هذه الحريات التي أكرم الله عز وجل بها البشرية. فإن الله عز وجل لما خلقنا وأوجدنا في أرضه أوجدنا على صفة الكرامة، فقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فيجب علينا أن نحافظ على مبدأ الكرامة. ومن أعظم مبادئ الكرامة أن الله عز وجل خلقنا أحرارا، فلا ينبغي أن يستعبد الناس، ولا أن تذل رؤوسهم، ولا أن يظلموا في شيء من حرياتهم مطلقا، لا حرياتهم العقدية ولا حرياتهم الشرعية ولا حرياتهم العملية الظاهرة والباطنة. لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا. ولذلك قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين، لكن الإنسان يتحمل حرية نفسه، فإن كانت حرية على مقتضى الشرع فله النجاة يوم القيامة، وإن كانت حرية على خلاف مقتضى الشرع فله العقوبة والوبال يوم القيامة. ولكن هذه الحرية ليست هي الحرية المطلقة، وإنما مطلق الحرية. فمصطلح الحرية المطلقة وإن نادى به الليبراليون إلا أنهم كذابون، فإن مبدأ الحرية المطلقة والله لا يقرها نظام ولا دولة، مسلمة ولا كافرة، قديمة ولا حديثة، وإنما هو مصطلح يتردد بين هذا هنا وهاهنا، ولكن لا حقيقة له على أرض التطبيق أبدا. فإنما الحرية إنما هي مطلق الحرية للحريات المطلقة. فالشريعة لم تأتي بالحرية المطلقة، ما في شيء اسمه حرية مطلقة، وإنما جاءت بمطلق الحرية، بمعنى أن الحرية التي جاءت بها الشرع لابد وأن تكون مضبوطة بثلاث كليات. الحرية التي جاءت بها الشريعة لابد وأن تكون مقيدة ومضبوطة بثلاث كليات. إذا اختلت كلية اختل مبدأ الحرية شرعا. الكلية الأولى: كل حرية تتضمن إسقاط حق من حقوق الله فباطلة ومحرمة. فلا يجوز للإنسان أن يدعي أنه حر في شيء من حقوق الله، فلا يصلي لأنه حر، ولا يزكي لأنه حر، ولا يحج لأنه حر، ولا يتدين بدين الإسلام لأنه حر، وله أن يرتد عن دين الإسلام إلى دين آخر لأنه حر. فكل حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق الله عز وجل فإنها باطلة. الكلية الثانية: كل حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق النفس فإنها باطلة، كحرية الانتحار في البلاد الأخرى. فإذا أراد الإنسان أن ينتحر فله حرية الانتحار واختيار الطريقة التي سينتحر بها، هل هذا جائز؟ الجواب لا. كذلك حرية الكسب في الدول الرأسمالية، فلك أن تأكل أموال الناس كيف ما شئت، لك أن ترابي، لك أن تغش، لك أن تظلم، لك فحرية المكاسب وانفتاح أبوابها في الرأسمالية شيء عظيم جدا. فهذه حرية تتضمن إهدار حقوق النفس. وكذلك الكلية الثالثة: أي حرية تتضمن إهدار حقوق الآخرين فإنها محرمة. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس في شوارعهم بحجة أنه حر، ولا يجوز للمرأة أن تبذل فرجها للزنا والفاحشة بحجة أنها حرة، ولا يجوز لأحد أن يفتتح دار خمر أو بار خمر في بلاد المسلمين لأنه حر، ولا حق للمرأة أن تخرج متبرجة في شوارع المسلمين تؤذيهم وتفتنهم بحجة أنها حرة، ولا حق لأحد أن يرتكب شيئا مما يؤذي المسلمين قولا أو عملا بحجة أنه حر. فإذا لابد أن تكون الحرية مضبوطة بهذه الضوابط. فأي حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق الله فباطلة، أي حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق النفس فباطلة، أي حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق الآخرين فإنها تعتبر باطلة. فإذا سلمت الحرية من هذه المتعلقات فإنها تبقى حرية يجب حفظها ويحرم إهدارها، فيجب المحافظة على حرية الكلمة، فلا تقيد الأفواه إلا بالحق، ويجب أن يحافظ على حرية القلم فلا يقيد قلم إلا بالحق، ويجب أن يحافظ على حرية الناس فلا يحبس أحد منهم إلا بوجه الحق، ويجب أن تحترم حرية الملكيات الخاصة فلا تنتهك إلا بالحق، وهكذا. فأي حرية تتضمن إهدار شيء من حقوق الله أو إهدار شيء من حقوق النفس أو إهدار شيء من حقوق الآخرين فباطلة. وأما مبدأ الحرية المطلقة فكما قلت لكم إنه مبدأ مزعوم لا حقيقة له على أرض الواقع أبدا، فإن أكفر دولة في الأرض لو أنك تخطيت نظامها لأنك حر لعاقبتك، ولو أنك أحرقت علمها أو وطئته بقدمك لعاقبتك، ولو أنك تكلمت في بعض رؤسائها لعاقبوك، ولو أنك أخللت بشيء من قوانينها لعاقبتك. فليس هناك حرية مطلقة إلا من باب الحبر على الورق، وإلا فالدول والمجتمعات غالبا تتعامل بمطلق الحريات للحريات المطلقة، والله أعلم. من غير إخلال بحق الله أو حق النفوس وحق أي خليقة. صحيح، هذه المقاصد فالتزمها يا فتاة. طيب، سيذكر لك في الأبيات القادمة فوائد تعلم العلم على طريقة المقاصد، يعني فوائد تعلم المقاصد، اقرأها واحدة واحدة. نعم. هذه المقاصد فالتزمها يا فتى. نعم. لتكون مجتهدا بأكمل قامتي. إذن من أعظم فوائد تعلم العلم على طريقة المقاصد ومعرفة المقاصد أنها توصل العبد إلى درجة الاجتهاد والرسوخ في العلم، فلا يمكن أن يشم الطالب الرسوخ والاجتهاد بأنفه إلا إذا كان سالكا، إلا إذا كان عالما وخريتا ومحققا في هذه المقاصد. نعم. ولضبط الاستنباط كي لا ينحرف. لضبط الاستنباط، وذلك لأن الإنسان تستجد في واقعه مستجدات كثيرة، فلا يستطيع الإنسان أن يعطي حكما متفقا مع الشرع إلا إذا كان عالما بمقاصد الشريعة، وهذا الحكم مستمد من القاعدة التي ذكرتها لكم في أول الدرس، أن كل فرع يخدم شيئا من هذه المقاصد فمشروع، وكل فرع يهدم شيئا من هذه المقاصد فباطل. ولذلك من مستجدات الزمان ما يسمى ببنوك المني. بنوك المني هل هي جائزة شرعا؟ الجواب لا تجوز. لماذا؟ لأنها تهدر مقصودا من مقاصد الشرع وهو حفظ الأعراض والنسل. وكذلك أيضا هناك بنوك يقال لها بنوك الحليب، حليب النساء، ما حكمها في بلاد المسلمين؟ التحريم، لأنها تهدر وتهدم مقصودا من مقاصد الشرع وهي حفظ حفظ الأعراض. وكذلك هناك دعوات لافتتاح بارات للخمر في بلاد المسلمين، ما حكم السماح بذلك والإذن فيه؟ محرم، لأنه يهدر مقصودا من مقاصد الشرع وهو حفظ العقل وحفظ المال. وكذلك هناك دعوات لفتح أندية للانتحار في بعض بلاد المسلمين، ما حكم ذلك؟ الجواب التحريم. لماذا؟ لأنه يهدر مقصودا من مقاصد الشرع وهو حفظ النفوس. فإذا متى ما كانت المستجدة الزمانية والحادثة الزمانية تخدم مقصودا من هذه المقاصد فإنك تعطيها حكم الجواز، وإذا كانت تخدم وتضرب وتناقض شيئا من هذه المقاصد فإنك تعطيها حكم التحريم، فتكون فتواك منضبطة واستنباطاتك واحدة، لأنك تجمع بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. لو لم يكن الإنسان عالما بهذه المقاصد وراسخا فيها فإنه قد يعطي المسألتين المتشابهتين حكمين مختلفين، أو يعطي المسألتين المختلفتين حكمين متشابهين فتتناقض فتواه ويضطرب استنباطه. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، وتكون دوما قائلا بالحكمة. هذا هو، فإن كل من أفتى وكانت فتياه مبنية على هذه المقاصد فإنه لا بد وأن يكون موافقا للحكمة، التي قال الله عز وجل فيها: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة لا تكون حكمة إلا إذا كانت مستمدة من هذه المقاصد. فكل انتبه، فكل ما أوجب إحياء هذه المقاصد والمحافظة عليها فهو القول الحكيم، وكل ما أعان على هدمها ومناقضتها فهو القول السيء. فإذا قيل لك: كيف تكون ناطقا بالحكمة؟ تقول: أنطق بالحكمة إذا نطقت بأمر يتضمن المحافظة، يتضمن المحافظة على هذه المقاصد. إذن تحريم الخروج على الحكام هو الحكمة، لأنه يتضمن المحافظة على هذه المقاصد. تحريم المظاهرات والاعتصامات أيضا هذا من الحكمة، لأنه يتضمن المحافظة على هذه المقاصد. تحريم إلزام الغير بنتائج التكفير الاجتهادي هو الحكمة، لأنه يتضمن المحافظة على هذه المقاصد. فإذا لا يكون الإنسان ناطقا بالحكمة إلا إذا قال كلاما مبنيا على خدمة هذه المقاصد والمحافظة عليها. أما من لم يكن عارفا بها فإنه ربما يتخبط في بعض الأقوال التي تكون خادمة للحكمة من حيث لا يشعر. ومنها: وتكون ذا فهم لأي نوازل. نعم، متى ما نزلت نازلة فإن الله بمعرفتك لهذه المقاصد سيعطيك ملكة في استنباط الحكم الشرعي لها. كما ذكرت لكم سابقا، إن كانت النازلة تخدم شيئا من هذه المقاصد فجائزة، إن كانت النازلة تعارض شيئا من هذه المقاصد فمحرمة. بالمناسبة سمعت لي فتية في قضية التطبيق الذي نشرته بعض جهات الاتصال، فقلت: إن هذا من التيسير الذي أخرجه الله لعباده وليس فيه ما يقتضي تحريمه فهو جائز. عللنا جوازه بماذا؟ بمقصود من مقاصد الشرع، وهو التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. فهو نازلة زمانية ليس فيها ما يقتضي تحريمها، ففرعناها على مقصود من مقاصد الشرع وهو رفع الحرج والتيسير في تعاملات الناس، فأجزناه بناء على ذلك. نعم. وسطا ومعصوما بأعظم عصمتي، والحمد للرحمن حمدا دائما حمد الضعيف لربه ذي القدرة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه في موازين حسناتنا، وأن يبارك فيما نقول ونفعل، وأن يبارك في هذه المنظومة. وأسأله عز وجل أن يسخركم لشرحها للمسلمين، وأن يجعلها عملا صالحا يدر به الخير، يدر ربي به الخير علي في قبري. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.